أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما رأيكم برجل أكثر أهل الأرض يتبعوه اليوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبعوه أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وابن عوف ومعاذ وسعد بن معاذ وابن مسعود وباقي الصحابة. هو ليس من الصحابة، على أرجح الأقوال أنه من التابعين. أغلب أهل الأرض اليوم بال2021 يتبعوه. أكثر رجل متبوع بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الرجل. من هو؟ الإمام أبو حنيفة. من هو أبو حنيفة؟ ولما هذا القبول؟ وما الذي جعل أغلب أهل الأرض يتبعوه؟ كيف وضع له القبول في الأرض؟ كيف ذاع صيته بين الناس وبين العباد وبين الأنام؟ لا يوجد رجل في المشرق ولا في المغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب إلا ويسمع ويعرف أبا حنيفة. هذا مما لا شك به أن الله جل جلاله قبله، لأن الله تعالى إذا قبل عبدا وضع له القبول في الأرض وأحبه الناس، وإذا أبغض الله جل جلاله عبدا نزع عنه القبول في الأرض وأبغضه الناس. والحديث معروف، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل الأرض فيحبه أهل الأرض، ثم ينادي في أهل السماء فيحبه أهل السماء. فما الذي فعله حتى أحبه الله؟ وكيف كتب الله جل جلاله له القبول في الأرض؟ هذا مقصود سماع سير عظماء الإسلام. مش المقصود جمع معلومات ويصير عندي ثقافة عامة حول عظماء الإسلام. مش مقصود هذا المجلس يا إخواني في الله أنك إذا سئلت عن أبي حنيفة في يوم من الأيام تعرف أن تجيب عنه، لا. بمجالس أخرى بتقرأ سيرته بتراجم العلماء تعرف من هو، ولكن الآن مقصد المجلس الأول والأساسي هو كيف يأتي في قلبك نور من كلام سير العلماء الربانيين الذين كتب الله لهم القبول فتتخذه قدوة. لو كل مجلس عم تسمع فيه عن عظيم من عظماء الإسلام أخذت خصلة، أخذت صفة واحدة وعملت عليها، بعد هذه السلسلة المباركة المفروض أنا وإنت نكون زكينا أنفسنا. تزكية النفوس الحبة في الله لها كثير من الوسائل، من أعظم هذه الوسائل سماع أخبار الصالحين. فاقصص القصص، الله يقول سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أبو حنيفة الحبة في الله اسمه النعمان ابن ثابت، ولد في الكوفة، الكوفة في العراق، سنة 80 هجرية. هذه السنة وهذه السنوات كان العلم فيها قد انتشر وازدهر واشتهر، وكان بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم سافروا إلى الكوفة حتى ينشروا الدين وهون إذا بدكم بدي بين قوسين مر مسألة مهمة، اللي هي مسألة كيفية انتشار المذاهب في الأرض. ونحن بس بدأنا مجلسنا قلنا أن أكثر رجل متبوع في الأرض اليوم هو مين؟ إذا بدنا نكون دقيقين بالكلام أكثر لازم نقول أكثر مذهب متبوع في الأرض اليوم هو المذهب الحنفي، هو مذهب أبي حنيفة. ليش؟ ليش مش أكثر رجل متبوع؟ قلنا أكثر مذهب متبوع لأن المذهب هو ما كان عليه شيخ المذهب وتلامذته جميعا، لأنه مما اشتهر به أبو حنيفة رحمه الله أنه كان يجلس في مجلسه مئات الفقهاء والعلماء ولا يقول في مسألة حتى يطرحها مع تلامذته فيميتوها جدلا وفكرا واستدلالا ونقاشا وردا، ثم يبين رأيه ويدون التلاميذ. فإذن هو المذهب الذي أقره أبو حنيفة مع وجود تلامذته. هذا المذهب كتب الله له القبول، فأغلب أهل الأرض اليوم يتبعون المذهب الحنفي. سافرت إلى الهند، ومن أكبر دول العالم فيها مسلمين الصين بعدين الهند، فالصين واليابان والهند والسند باكستان يعني بنغلاديش بلاد ما وراء النهر يعني طاجكستان وأوزبكستان وكل هذه البلاد وغيرها من البلاد الأوروبية كلهم يتبعون المذهب الحنفي. كيف نشأت المذاهب؟ لن أطيل كثيرا في هذا، تكلمنا عنه سابقا في دروس الفقه، ولكن بس لمحة سريعة لأننا نمر على فقيه سماه العلماء الفقيه الأكبر والإمام الأكبر، الإمام أبو حنيفة. وكان الإمام الشافعي يقول الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة، وكان ابن المبارك يقول أبو حنيفة آية للدنيا، وكان بعضهم يقول واجب على كل مسلم أن يخص أبا حنيفة في الدعاء في صلاته إلى قيام الساعة، لأنه قرر أصول الدين، ولأنه قرر فقه الأعمال من عبادات ومعاملات التي تدين بها أنت كمسلم. فمن كان قد علمك حرفا في حياتك فأنت مدين له أن تخصه في الدعاء، فكيف بأبي حنيفة؟ الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن ربانا ولمن علمنا ولمن له حق علينا. سافر عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت سنة 80 هجرية من أب مؤمن وأم مؤمنة. وكما عم بمر معنا هذا لازم يتقرر عنا أن صلاح الأبناء مربوط بصلاح الآباء والأمهات، هذه قاعدة. يعني اليوم بس بدك تقوم بمعصية تذكر أنه عندك ولد، تذكر أنه عندك بنت بتطلع ببنتك أو بابنك، واللحظة اللي بتطيع فيها ربك بتغط فيها بصرك بتمسك فيها لسانك بتمسك فيها سمعك بتمسك فيها إيدك، قول بسبب طاعتي لله الله حيصلح من ذريتي. وكان أبوهما صالحا، صلاح الآباء يؤثر في 7 أجيال من الذرية. مش في جيل أول، في 7 أجيال، وإن خرج أحد من الذرية عاقا يكون هذا استثناء، ولكن الأصل أن صلاح الأب وصلاح الأم يظهر في صلاح الأبناء. فكان أبو حنيفة قد جاء من بيت ملتزم قائم على الدين والإيمان. وعندما بدأ يكبر أبو حنيفة شهد أحد الصحابة المعمرين، مين أكثر الصحابة عمر يعني عاش وآخر الصحابة موتا؟ أحسنت، مين؟ سيدنا أنس بن مالك. لذلك الحمد لله، لذلك تقول الروايات أن أبا حنيفة شهد أنس وكان صغيرا طبعا، فإذا شهد أبو حنيفة أنس فشو بيطلع أبو حنيفة؟ تابعي. فإذا أبو حنيفة هو الوحيد من أرباب المذاهب الأربعة، مذهب أربعة أبو حنيفة، مذهب الحنفي، مذهب المالكي، مذهب الشافعي، مذهب الحنبلي أحمد بن حنبل. فالوحيد منهم الذي كان تابعيا يعني الذي شهد أحد الصحابة هو أبو حنيفة، وشهد أنس بن مالك فقط وكان صغيرا ولكنه تابعي. وكما قلنا سابقا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، أو من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، أخذ من نور النبوة فصار صحابيا، والتابعي من أخذ من نور الصحابي فصار تابعيا، وتابع التابعي من أخذ من نور التابعي فصار تابع التابعي. وهذه الثلاث قرون هي أفضل قرون ولن يأتي مثلها إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبو حنيفة النعمان بن ثابت أيها الحبة في الله تربى على القرآن. اليوم نسأل كيف صلاح الولد؟ يا شيخ ابني عم بعقني، يا شيخ ابني صار عمره 20 سنة مش عم بصلي. فبدنا نرجع للأساسات. خبرني كيف كان الزرع، خبرك كيف بيطلع الثمر. ما تيجي تقول لي يا شيخ ما فيش ثمر، بدي أسألك كيف زرعت. مستحيل تزرع صح وتحصد خطأ، مستحيل تزرع ثمر وتحصد شوك. الذي ما اهتم في الزرع لن يخرج له الثمر. فهذا الإمام رحمه الله رباه أبوه على القرآن. تقول الروايات حفظ القرآن في سن صغيرة وتعلق قلبه بالقرآن. بعدين العلم اللي حنسمعه عنه هلأ والذكاء الذي كان فيه هذا كله بعد القرآن. لذلك نداء لإخواني ورسالة لأحبابنا ولطلبة العلم خصوصا، أقول لك إن كنت قد تعلق قلبك في كتاب أو في صفحات أو في مواقع، لا أقول حرام أقول حلال. بعض الشباب متعلق قلبه بروايات، بعض الشباب متعلق قلبه بأشعار، وأنا بحب أقرأ شعر. بعض الشباب متعلق قلبه بقصص، بحب يقرأ كل يوم قصة، ممكن باللغة الإنجليزية باللغة العربية. بعض الشباب بحب يسمع يعني أفلام وثائقية إلى غير ذلك من أمور. أقول لك هذا إن كان قبل القرآن فاعلم أنه من تلبيس إبليس عليك. وحتى إن كان هذا من الدين، يعني لو بتقول لي عم تقرأ فقه وعم تقرأ حديث وعم تقرأ تفسير وعم تقرأ عقيدة وعم تقرأ ما تقرأ، إذا كان هذا قبل القرآن فاعلم أنه تلبيس إبليس، لأنه لا خير ولا بركة ولا نور في علم إن كان بعد القرآن. كل النور يأتي بعد القرآن. لذلك أنا شهدت بنفسي مدارس في العالم قبل أن يبدأ الطالب بطلب العلم الشرعي وطلب العلم الدنيوي، أول شيء بحط أبوه ابن 6-7 سنين بكتاب القرآن 2-3-4 حسب قوة الذاكرة عند الولد، لازم على عمر 7-8-10-11-12 سنة أكثر شيء. أكثر ولد شفته على 12 سنة حافظ، حافظ حفظ كامل، حفظ متقن. ولعلي حدثتكم عن بعض ما رأيت من إتقان الحفظ العجيب. شو رأيكم بولد مثلا يقرأ القرآن بالقلب، يقرأ القرآن لورا، يعني آية بيقرأ الآية اللي قبلها آية اللي قبلها. شو رأيكم بولد بتقول له الصفحة الفلانية شو أول حرف بأول آية بالصفحة، بقول لك أول حرف، بتقول له شو الحرف شو أول حرف بالصفحة اللي قبلها، بقول لك إيه، بس تخلص القرآن بتسكر القرآن بتقول له كيف حالك، بقول لك نعم، ما بيعرف لغة عربية. هذا الذي لا يفهم لغة عربية أعجمي عنده إتقان. بعدين بيبدأ بالعلوم الشرعية خلال سنوات قليلة يفتح الله جل جلاله عليه. ليش؟ لأنه جهز إناء طاهر اسمه إناء القرآن، قلبه صار متعلق بالقرآن. فهذو الأئمة الكبار اللي بنسمع عنهم اللي هن عظماء الإسلام، لكل واحد منا بيتمنى ابنه، نحن بنتمنى تمني إن شاء الله ابني بده يكون من كبار الدعاة الصالحين. طيب ماشي، التمني بده يتبعه أعمال. من أعظم الأعمال التي لابد أن تقوم بها تعلقك وتعلق ولدك أو بنتك بالقرآن. وكان أبو حنيفة قد تعلق قلبه في القرآن، وهذا بيثبت لنا هذا الأمر أنه بس كبر بحدث حفيده حماد عن سليمان عن النعمان ابن ثابت بقول: عندما أتقن أبي، الحفيد عم بقول، عندما أتقن أبي سورة الفاتحة على يد شيخه أكرم جدي، مين جده يعني؟ أبو حنيفة، أكرم جدي أستاذ أبي، بيتكلم الحفيد يعني، ب400 درهم فضة. يعني عم نحكي لنا اليوم بما يقارب 5-6 آلاف دولار. ليش؟ نحفظ القرآن؟ لا لا لا، لأنه أتقن ابنه سورة الفاتحة فجاء إلى العالم وأكرمه بأربعمائة درهم فضة، قال لأنك وضعت القرآن وأتقنت الفاتحة في قلب ولدي. يوم أنت تأخذ ابنك على دورة يطلع فيها أستاذ بالمحاسبة متقن للغة الإنجليزية، متقن للكمبيوتر وأي علم العلوم، بتروح بتقول له للدورة اللي أنت فيها قديش بتكون مصاري؟ لأنه خلص أنا أخذ ابني شهادة خبرة وشهادة إتقان، صرت وين ما رميته بهذا المجال بيجي واقف مستعد أدفع مالي، لأنه في داخل القناعات الداخلية بتقول في قلبي أن هذا الأمر الدنيوي عظيم، فعظمت من أعطاه لولدي. إخواني عذرا منكم، تعرفوا أنه في أناس سنة وسنتين وثلاثة وأربعة حاطت ابنه بدورة قرآنية، ما إجا مرة عند على المسجد، ما إجا مرة عند الشيخ. الحمد لله مسجدنا بفضل الله تعالى تربينا وربينا فيه الناس أننا لا نطلب مالا من أحد. أنا وقت ما تخرجت من الأزهر، هديك تمرئة بين قوسين، كان الوالد بفنزويلا، فاتصل فيي على التليفون وقال لي أنا مش حكون معك في التخرج وبدي منك وصية. قلت له نعم. قال وصيتي لك أن لا تأخذ على الدين قرشا، اشتغل بالتجارة في الخارج، نحن نعمل في التجارة، ولكن المسجد أداء وصلاة وخطبة ودرسا وتدريسا وتعليما هذا كله بده يكون لله. مو وقت عمركم خرب بيتي، بل عمره والله. فالحمد لله مسجدنا قائم على هذا من اللحظة الأولى، نضع فيه لنأخذ منه الحمد لله. ولكن لو كان المسجد اللي حاطت ابنك فيه بالدورة، إذا أنت ما شعرت إنه المسجد له حق عليك، يا مشايخ شو عم بتجيبوا للطلاب بالدورة؟ شو فيني شارك؟ في مثلا هدايا، في إكرام بتوزعوه، في شي رحلة ممكن شارك فيها، في شي ناقصكم؟ لك عم بعلم ابنك القرآن، عم بطلع ابنك فهمان، عم بطلع ابنك بيعرف يقرأ الحديث، عم بطلع ابنك مؤدب بيرفع راسك في الدنيا وفي الآخرة. ما فيش استعداد. وإذا بدنا نحط رسم اشتراك بسيط للدورة تيجي الصرخات، أما برا ما بيسألون، هو لحاله بروح. بس المهم خي خدوا اللي بتكون إياه، بس المهم ابني يطلع يحكي إنجليزي، بدي يطلع بلبل إنجليزي. المهم إذا أعدته على المحاسب يعرف يضرب محاسب ويجمع ويطرح، بدي يبيض لي وجهي، ما في مشكلة قد ما كلف. أما اتكلف على ابني للقرآن، استثمر مالي ووقتي وفكري وما أعطاني ربي في هالولد حتى يطلع من الصالحين. زي ما قلنا بخطبة الجمعة، كل الأولاد حيتركوك كلهم بلا استثناء، هذا مش كلامي، كلام الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الولد اللي حطيت دم قلبك عليه حيتركك وحيمشي، حتقول له وين يا بي؟ أنا كل عمر أفنيته من أجلك. دبر راسك، أنا مش فاضي. شو مش فاضي؟ أنا بدي أنجو بنفسي. إلا أهل القرآن، إلا حافظ القرآن، إلا حامل القرآن لا يرضى أن يدخل إلى الجنة حتى يذهب ويأخذ بيد أمه ويد أبيه ويقول لا أدخل الجنة إلا معكما. هذا الاستثمار، هذا الاستثمار الرابح اللي ما في خسارة. أي حدا بتستثمر مالك معه ممكن يربح وممكن يخسر، إلا الولد. فأبو حنيفة تشرب من هو صغير حب القرآن، فشاف إنه اللي علم ابنه الفاتحة إنسان كتير عظيم، فهذا بيستاهل أعطيه مالي. طبعا الشيخ ما أخذ، الشيخ ما طلب، الشيخ يعمل لله، فجاء هذا فأعطاه وأصر عليه. فشهد الحفيد هذا، فكان يتكلم عن جده أنه كان يعظم القرآن. من هنا البدايات، مصانع الرجال، من هنا تتخرج الرجال من مساجدنا الفساح. لولا شوارع، ولولا الطرقات، ولا عذرا منكم أولاد مقاهي ولا أولاد شوارع أو غير ذلك، الرجال الذين هم من يفتح الله عليهم ويعز بهم الإسلام هم أبناء حلق القرآن ودورات القرآن، احفظوها. صلاح الدين الأيوبي ابن حلقات القرآن، نور الدين زنكي ابن حلقات القرآن، محمد الفاتح ابن حلقات القرآن، السيد قطز ابن حركات القرآن حلقات القرآن، يوسف ابن تشفين ابن حلقات القرآن، كل حنمر عليهم هو العظماء الإسلام. ولكن حلقات القرآن هي التي خرجت أولئك الرجال، ولن يتخرج رجال للأمة تحمل هم الأمة إلا من حلقات القرآن. فبدنا نقويها وبدنا ندعمها وبدنا نحفظها ونرسل أولادنا عليها ونحفظها بدمائنا وأبداننا وأجسادنا، لأن الباطل بأسره اليوم شغل الشاغل كيف يفرغ المساجد. اسألوا المشايخ، اسألوا المدرسين عندنا بالمسجد وغير عندنا بالمسجد، كيف الولد اليوم؟ إديش صعب اليوم يبقى الولد تليفون بإيده وبده يروح يتفرج وبده يروح يلعب وبده يروح يحضر وبده يظهر. اليوم صار في صعوبة، ولكن مع ذلك الذي يثبت الله جل جلاله يشرح صدره. الله يثبتكم يا أبطال إن شاء الله بإذن الله. هذا المسجد وغيره من المساجد إخواني يخرج المئات والآلاف من أهل القرآن ممن يفتح الله جل جلاله على أيديهم. وكان للإمام أبي حنيفة منذ نعومة أظافره شخصية خاصة، وهذه الشخصية إخواني في الله بيلمحها البي وبيشعر فيها الكبير بالولد من صغره وبأول شبابه، وإذا رأيتها فيه فاعلم أنه من الأذكياء، واعلم أن الله جل جلاله شرح صدره. منها كثرة الصمت، لذلك قالوا من علامات الأحمق أنه كثير الكلام، ومن علامات الذكي الفطن أنه قليل الكلام. اللي بيقعد بمجلس ضل عم بيحكي، اللي ما بيسكت، اللي بضل لسانه شغال، اعلم أنه ليس بسوي، عنده حماقة. الذكي كثير الصمت وقليل الكلام. وكان أبو حنيفة رحمه الله قليل الحركة، يعني بعض الناس تلاقيه قاعد يمين شمال طلوع زول بحرك كده واجري دلع بتحرك. فكذلك هذا ليس من علامات قوة الشخصية، من علامات قوة الشخصية أنه رزين ثابت قليل الحركة لا يكثر الالتفات. عشان هيك سابقا كانوا يقولوا من خوارم المروءة أن المرء إذا مشى في الطريق ينظر خلفه وينظر يمينه إلى المباني ويساره. ومن علامات قوة شخصية المرء أنه إذا مشى لا ينظر إلا أمامه، ولا ينظر إلا إلى الأرض، ولا ينظر إلا بين يديه. أقوى شخصية شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يطيل النظر إلى الأرض، وكان لا يكثر النظر يمنة ولا يسرة، وإذا انفتل لا ينفتل برأسه بل ينفتل كله، كان ينفتل بكل جسمه إذا ناداه أحد، وإذا لم يناده أحد لا يكترث بأحد. ومن علامات صلاح ورزنة المرء كذلك أنه لا يأبه بغيره ولا يتدخل بغيره. وكان الإمام رحمه الله أبو حنيفة كان ينشغل دائما بنفسه. فإذا قليل الكلام، كثير الصمت، قليل الحركة، كثرة الهدوء، قليل الالتفات، لا ينشغل بغيره بل ينشغل بنفسه، وكان لا يداهن في الحق. الأمور اللي فيها حق ما فيها مداهنة وما فيها مجاملة. كان شديدا عند المحرمات. وكان رحمه الله عنده شخصية أنه يحب النظافة ويحب الترتيب، فكان منذ صغره ودول عم يقولون هني يا إخواني بدنا نشتغل على حالنا نصير مثلهم، وبدنا نشتغل على أولادنا أو إخواتنا يصيروا بنفس الصفات. نحن عم نتكلم الآن عن التنمية البشرية، عن التنشئة الشخصية الإسلامية كيف يجب أن تكون. فكان يحب حسن المظهر، ودع فكرة بشخصية الإنسان، بحب خلاص، بحب ثوبه يكون مرتب، ريحته تكون مرتبة، شكله الظاهر جميل. بعض الناس بالفطرة عنده لا يأبه لهذا، عادي كيف لابس، كيف أعزكم الله أظافره، كيف شكل شعره، كيف ريحته، كيف كلساته، كيف صباطه، لا يأبه لهذا. وكان أبو حنيفة شديد الحرص على هذا، فكان حسن المظهر، حسن السمت، حسن الثوب، حسن الملبس، حسن الشعر، حسن العطر، وكان يؤكد على هذا. وهذا كما قلت سابقا وأعيد وأكرر، ليس لهذا علاقة بالكبر، وليس لعكسه علاقة بالزهد. يعني من المفاهيم الخاطئة اللي راكبة عند بعض الناس الملتزمين أن الزهد مربوط بخراب المظهر. إذا كانت ثيابك معفكشين ومجعلكين وريحة طالعة ومش مرتب فتسأل عن هذا فيقول لك زهد. أي زهد؟ رأى أبو حنيفة رجلا سيء المظهر، سيء المنظر، سيء الرائحة، قال ويحك خذ مال، هاي 1000 درهم، روح زبط أمورك يا زلمة، شو هالمنظر هذا؟ قال أنا غني ولا أحتاج لمالك. قال غني وهكذا شكلك؟ قال هذا من الزهد. قال بئس الزهد هذا، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا بس يصير في إيمان بلا علم بصير الإنسان يخبص، بصير كأنه داعس بنزين بس فيش عنده فرمات، طاير بالإيمانيات، بصير يترك الدنيا. لا لا مش صحيح. عندنا نماذج، عندك أبو حنيفة، عندك الإمام مالك. إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم نتكلم عنه. شو الإمام مالك؟ إن شاء الله الأسبوع الجاي بتسمعوا عنه. الإمام مالك كان إذا بيمر بطريق وبترجع بتمر بنفس الطريق بعد ساعة بتشم ريحته بتقول مرة مالك من هنا. أثر بزهد هذا؟ مالك كان إذا قرأ حديث النبي بكى، شو خص الريحة بالبكاء؟ رائحة جميلة، ده من الدين. أما الشافعي، بس نوصل للشافعي، الشافعي كان سلامي الله يعينه منتوف نتف، كان فيش مصاري. الشافعي كان فقير، بس ما كان موسخ يعني، بس كان فقير، كان ثوبه بسيط وقليل يعني أن يشتري لنفسه أمور. ليش؟ لأنه كان فقير. نماذج موجودة في الأمة، عندك بلال الفقير وعندك عثمان الغني، عندك سلمان الفقير وعندك عبد الرحمن بن عوف الغني، نماذج موجودة في الصحابة والتابعين وسلف الأمة. فكان أبو حنيفة رحمه الله يؤكد على هذا الأمر. شخصية المسلم لابد أن تكون شخصية رزينة، قليل كلام، كثير الصمت، قليل حركة، لا يتأثر بغيره، لا يغضب بسرعة، لا يضحك كثيرا. لبعض الناس ما بتحكي حد عشر معشار عشير نكتة بيوصل صوته لآخر الدنيا بالضحك. شوف إيه ضحك ماشي بتسم، بس ليش الصهصنة؟ هذا ليس من علامات قوة الشخصية، من علامات خفة المرء أنه كثير المبالغة في الضحك. كان صلى الله عليه وسلم يتبسم ولا ترى لهواته، يعني ما كان يتصهصن بالعمية، ولكن كان يتبسم، يضحك مما يضحك منه الناس، يبكي مما يبكي منه الناس، ولكن لا يكثر صلى الله عليه وسلم هذا. وهكذا فهم السلف رضي الله تعالى عنهم. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله محبا للحج، أسأل الله أن يوفقني وياكم لحج قريب، قولوا أمين يا رب لا تحرمنا. لذلك ورد في الأثر أن أبا حنيفة حج 55 مرة. تعرفوا ليش؟ كان غني أبو حنيفة. إخواني تعرفوا شو كان، كيف كان يجيب المال؟ أبو حنيفة كان أقوى تاجر قماش في الكوفة، كان يتاجر في الخز. وعلى فكرة في الأثر أن والده كان ينزله معه للتجارة وهو صغير، يعني صورة أنه حاطط ابنه بدورة قرآن ما منعته أنه يعلم ابنه بالتجارة، انتبه، وحطت ابنه بالتجارة ما منعته يعلم ابنه القرآن. هذا المشكلة اللي مش عم نفهمها، أنه لا إذا خي علمته الدين بكرة معاش ياكل خبز. مين قال لك؟ مين قال لك أنه أنت بيمنع تعلمه مهنة وتعلمه مصلحة وتنزله معك وتعلمه القرآن؟ ومن قال لك أننا نريد من أبناء المساجد أن لا يعملوا؟ اسألوا الشباب، كل واحد بنشوفه بنسأله أنت شو عم تشتغل؟ اللي أنا متفرغ، اللي فيش عندي متفرغ بالمسجد، ما في عندي حدا متفرغ بالمسجد، تعال تفرغ بالمغرب والعشاء بس، أو من العصر للعشاء، أما بنهار كله بشغله، بدك تتقن شغلك وعملك، ما فيش حدا متفرغ وتارك العمل والدنيا. فأما الإمام أبو حنيفة منذ نعومة أظافره أبوه ينزله معه، أبوه كان تاجر قماش، أم نشأ أبو حنيفة على حب التجارة، فنمى وطور تجارة أبيه حتى صار من أكبر تجار الكوفة بالخز. منعه من العلم؟ لا لا لا، وقت العلم، وقت القراءة، وقت الفقه، وقت التدريس، وقت الإفتاء. بس شو عمل أبو حنيفة؟ وهذه لفتي جميلة، شارك واحد من السلف اسمه محصن ابن عبد الرحمن والله أعلم، فشاركه صار شريكه، صار أبو حنيفة هو بيشتري القماش، بس لأنه فيش عنده وقت يفرغ بالدكان، فكان مقعد واحد بالتجارة هو يبيع له، وكان بس يشرف ويتابع ويدير، وهو يشرف على الشراء وشريكه يشرف على البيع. وكان يوصي شريكه دائما بتقوى الله. وضع له مرة في محله في تجارته بالمتجر اللي له، حط له توب رول تياب بس بقلبه عيب، يعني كأنه مش مقصوص مزبوط. أم قال له هذا إذا بعته بتبين للزبون عيبه. ليش؟ لأنه في قاعدة شرعية بتقول بالتجارة إذا كان في المبيع عيبا وجب على البائع تبيينه، فإذا أخفاه فبيعه حرام والمال الذي يأخذه حرام. وإذا جاء إليك البائع المشتري بعدما اشترى منك السلعة وقال لك وجدت بها عيبا وأنت كنت تعلم بهذا العيب، أو لم تكن تعلم ولكن هذا العيب موجود قبل أن يشتريه منك المشتري، وجب عليك أن ترد له المال وتأخذ منه السلعة أو تعطيه بقدر هذا العيب. كل شيء. فجاء في اليوم الثاني وسأله عن الثوب، فقال له شريكه بعته. فقال له أبو حنيفة هل أخبرته بالعيب؟ قال لا. قال لما؟ قال نسيت. قال هذا المال حرام لا يصح لنا أن نأخذه. فتصدق أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بثمن الثوب وثمن العيب، وقال لا أكل حراما. ولو عاد المشتري بعد فترة، ولأنه هو اللي اشترى راح وما عرف من هو أبو حنيفة ولا أدري يصله، إنسان أجنبي غريب، فتصدق بهذا المال عن نيته، ولو عاد إليه بعد فترة وقال له هذا الثوب فيه عيب، وجب عليه أن يرد له المال ويأخذ منه الثوب. وهذا يا إخواني موجود بكل أنواع تجاراتنا، كل تجاراتنا قد يكون فيها عيب، أنت بس تكون متيقن أصلا ما بتخاف، تع هاي السيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا، أنا بدي بيعك سيارة، السيارة فيها أشياء مخفية مثلا أو غير ذلك من الأمور، وجب أن تخبره، أنت بتكون متيقن الرزق جاي فيك وبلاك، عرفت ولا ما عرفت؟ مش إذا خبيت ببيع، لا، إذا خبيت محقة البركة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت مركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بنظام البركة. فكان رضي الله تعالى عنه محبا للتجارة، ولم تمنعه تجارته من شخصية العابد. وهلا حنشوف شخصية العالم. شخصية العابد كان يقال عنه عودا، وكان يقال عنه وتدا. ليش وتد؟ قال لأنه إذا وقف في الصلاة لا يتحرك، مش مثل حالتنا اليوم نرقص رأس نحن بالصلاة، لا يتحرك، وتد، وليس سريع الركوع وسريع السجود، كان يطيل. وكان تلاميذه يقولون كان يردد الآية طول الليل، الآية الواحدة طول الليل. إحنا اليوم المؤمن منا بيقرأ القرآن وبيختم دائما، بس كم عدد الذين يتوقفون على بعض الآيات والسور ويرددونها، يمكن ليل كامل قاعد يردد صفحة ويتأمل ويتدبر معانيها. هذا أفضل ممن قرأ جزءا وجزئين وعشرة وعشرين وختم القرآن كاملا. أبو حنيفة وسلف الأمة زي ما حيمر معنا بسلسلة عظماء الإسلام أغلبهم كان ممن يحب أن يتدبر، وهذا أخذوه من الصحابة. كان الواحد منا لا يجاوز العشر آيات حتى يحفظها ويفهمها ويطبقها ويبلغها، فإذا أتممنا ذلك انتقلنا للعشر آيات الأخرى. سنك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مش ليختموا صفحاته، ليتدبروا آياته. فإذن حكينا عن شخصيته، كيف كان هو شخصيته، مظهره، ملبسه، ريحته، تجارته، عبادته. كان شغال في القرآن، شغال في القيام، كان كالوتد في القيام، وكان يحب الحج. وكان في حبه للحج لا يذهب وحده، غني فتح الله عليه، ساعة بيأخذ تلميذ وساعة بيأخذ صاحبه وساعة بيأخذ جاره ويذهب إلى الحج. وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة. بدي أرجع شوي للي بدأت فيه بالأول، كيف انتشرت المذاهب وانتشأت المذاهب. وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة. طبعا يا إخواني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام انتشروا في البلاد، وبالذات الفقهاء منهم صاروا أول ما يصلوا إلى بلد يجمع الناس ويعلموهم الفقه، لأن صحابي أنواع، كلهم دعاة بس مش كلهم فقهاء، كلهم ناشرون للدين بس مش كلهم مفتين. ابن القيم يقول في إحدى كتبه أن المفتين من الصحابة 130، المكثرون منهم من الفتوى 8. تخيل أنت 124,000 صحابي، اللي بيفتي منهم بس 138 صحابي، واللي بيفتوا كتير 8، لو جمعت فتاويهم لجمع كل واحد منهم فتاويه في كتاب. وبعدين عندك الطبقة المتوسطة 20، والباقي يجمع لهم الفتوى والاثنين والثلاثة للعشرة. فهول المفتين بس انتشروا، فكان الصحابة يطلبون منهم أن يجلسوا في المسجد ليقيموا حلق العلم. ليش؟ لأنه أنتم حاملين العلم، تعرف حياة والحرام. فكان من هؤلاء المفتون عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو واحد من العبادلة الأربعة، العبادلة من الفقهاء، فكان واحد منهم وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، صاحب القرآن، حامل القرآن. فعبد الله بن مسعود أول ما وصل الكوفة، كان عبد الله بن مسعود ممن هاجر الكوفة هو وأنس، بس هو بالفقه كان أعلم من أنس، فجلس في مسجد الكوفة الكبير وجمع التابعين وبدأ يعلمهم. ومن هؤلاء من أشهر تلاميذه، تلاميذ عبد الله بن مسعود، تلميذ اسمه علقمة النخعي. علقمة النخعي ورث عبد الله بن مسعود فأقام حلقة للعلم كبيرة، وكان من أشهر تلاميذه فيها إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي كان له حلقة أخرى، وكان من أشهر تلاميذ علقمة النخعي، وهذه الحلقة فيها حماد بن سليمان. وحماد بن سليمان بعدما كبر وقوي واشتد عوده أقام حلقة كبيرة، وكان من أعظم تلاميذه فيها النعمان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. تعلم أبو حنيفة العلم وكان ذكيا، وكان إذا قرئ تمام الأحاديث حفظها، وكان أحيانا يذكر شيخه. فتح الله تعالى، ليش يا إخواني في ما فيش مناظر، ما فيش نسوان، ما فيش حرام، ما فيش حرام بالسمع ولا بالبصر، يعني القلب نظيف، يعني بتكب في الحديث بيعلق، كب في العلم بيعلق. إحنا اليوم نقرأ كتاب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وننسى، نقول يعني بدي راجع بالكتاب. ليش؟ لأنه في أشياء تانية مع القلب، في مخلوطة جوه. أما لو كان نظيف في القلب اللي بينزل بيعلق. لذلك الله هيأ للأمة أمثالهم مش أمثالنا، أمثالنا نحن مش أهل نحمي الدين نحفظ الدين، أما هم أمثالهم كانوا مؤهلين. شوف، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، هيأ ربنا تعالى رجال كأبي حنيفة وغيرهم ممن يحفظون العلم والدين. فبدأ أبو حنيفة بالنبوغ، وعندما توفي شيخه أقام حلقة كبيرة واجتمع عليه فيها الناس. وكان أبو حنيفة رحمه الله يحب أن يبحث عن الطلاب الأذكياء، فكان يجي لعنده طالب فقير ثيابه تعبانه وبسيط بس ذكي، مين؟ اسمه أبو يوسف. فكان ينظر إليه أبو حنيفة ويرق لحاله، ثم انقطع عن المجلس. مين انقطع؟ أبو يوسف. فسأل عنه فقالوا هو وحيد عند أبيه وأمه، وأبو أمه بالدنيا يشتغل. فذهب إلى أبيه وقال كم يأخذ ابنك في اليوم؟ قال له درهمين. قال له أترضى أن أعطي ابنك أو أعطيك الدرهمان على أن تبقي أبا يوسف في حلقتي؟ قال له رضيت، إذا أنت بتكفيه ما عندي مشكلة، خليه عندك. قال فكنت، أبو يوسف يقول، فكنت أجلس في كل يوم أسمع من شيخي أبي حنيفة ويعطيني في آخر النهار درهمين أذهب بهما إلى أمي وأبي. بعدين قال له أبو حنيفة لأبوه أو أمه، قال إن ولدك هذا، يعني ما تخاف إذا كنت خيفان إنه الدين مش حيطعمي ابنك خبز زي ما بيقول العمية، إن ولدك هذا سيأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. الفالوذج هو أفخر أنواع الطعام في زمانهم، والفيروزج أفخر أنواع الأواني في زمانهم. يعني ابنك حيقعد على مائدة الملوك. بتمر الأيام والسنوات وبيتوفى أبو حنيفة وبيكبر أبو يوسف وبيصير له حلقة كبيرة بعلم فيها وبدرس فيها الناس، وبيجي هارون الرشيد. وعندما يأتي هارون الرشيد يتفاجأ في يوم من الأيام أنه دخل إلى بيته ودخل إلى غرفته الخاصة فوجد فيها على سريره ماء الرجال، فغضب وظن أن خيانة في قصره حدثت، فنادى بالقضاة، وكان أبو يوسف في ذلك الزمان قاضيا، فقال أريد الحكم الشرعي في زوجتي لأني رأيت ماء الرجال على فراشه. فاستأذن أبو يوسف وقال إذن لي يا أمير المؤمنين أن أدخل إلى غرفتك. فدخل فنظر في سقفها فإذا بالخفاش يعني الوطواط، فذهب إلى هارون وقال يا أمير المؤمنين إن الخفافيش تمني كما يمني الرجال، إن ماء الخفافيش كماء الرجال. ففتوى أبو يوسف، علم أبو يوسف كان سببا في براءة زوجته وكان سببا في حفظ بيت الخلافة، فرقاه وجعله قاضي القضاة وأنشأ له مائدة إكراما لفتواه ودعاه إليها ودعا القضاة. فجلس أبو يوسف على المائدة فإذا بالطعام الذي يقدم، شو يا إخواني؟ الفلوذج في صحون الفيروزج. فصار يبكي بكاء شديد، فقال له هارون الرشيد يا أبو يوسف هذا موقف فرح، لم تبكي؟ قال رحم الله شيخي، عندما كنت صغيرا لم يرضى أبي أن أجلس في مجلس أبي حنيفة، فقال له شيخي أنا أعطيك في كل يوم درهمين وإن ولدك هذا سيأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. وهنا أكله. أي أخواني، الله يعز بالإسلام، يعز بالدين، يعز بالالتزام، يعز بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كان رحمه الله أسطورة في العلم، دخل مرة على مجلس الإمام مالك ثم خرج، فقال الإمام مالك لتلاميذه أتدرون من هذا؟ قالوا لا ندري. قال لهم هذا الذي لو أراد أن يقنعكم أن السارية من ذهب لفعل. شايفين العمود؟ لو بده يقعد معكم يتكلم بالمنطق بطريقة يقنعكم فيها أن العمود من ذهب لاستطاع أن يفعل. مدرسة الرأي، مدرسة العقل، مدرسة الذكاء كلها نبعت من أبي حنيفة. سمع أن رجلا من الخلفاء في زمانه يطعن في عثمان، فقال هذا الرجل يقول أن عثمان كان يهوديا ودخل في الإسلام أمام النبي وما زال على يهوديته ومات على ذلك. فجاء إليه وقال أريد أن أخطب ابنتك لأحد تلاميذي. فقال وما صفة تلميذك؟ قال له من أهل الكرم ومن أهل القرآن ومن أهل الليل، ويقوم الليل في ركعة ويجاهد في سبيل الله ومن أهل العلم. فقال له كفى، لو ذكرت لي خصلة أو خصلتين لرضيت به. قال ولكنه عنده مشكلة واحدة. قال ما هي؟ فقال أبو حنيفة إنه يهودي. قال يهودي؟ كيف يهودي وهو يقوم القرآن في ليلة ويعني كريم ومن أهل القرآن ومن أهل القيام، كيف تقول عنه يهودي؟ طبعا لا أرضاه لولدي. قال أخزاك الله، لا ترضى لبنتك أن يكون زوجها يهودي، وترضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج بنتيه ليهودي؟ مين اللي تزوج عثمان؟ مين زوج عثمان؟ اثنين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ما راضي بنتك تزوج يهودي وترضى على النبي أن يزوج بنتيه ليهودي؟ فبهت الذي فسق. وجاء إليه رجل مرة من الخوارج وقال أخزاك الله يا أبا حنيفة، كيف تترضى على علي ورضيت بالتحكيم بالقرآن؟ كيف يحكم بالقرآن وعلي هو من هو؟ فقال قبل أن أتجادل معك من يحكم بيننا؟ قال اختر من تشاء. فنظر أبو حنيفة إلى صديقه الخارجي قال يحكم بيننا هذا. قال رضيت به. فرح خارجي، قال رضيت به. فنظر إليه وقال أخزاك الله، ترضى لشخص يخطئ ويصيب أن يكون حكما بيني وبينك، ولا ترضى لكتاب الله أن يكون حكما بين المتخاصمين. وجاء إليه رجل مرة وقال: دفنت مالا لي ولا أدري أين وضعت المال، فكيف لي أن أعرف أين المال؟ قال: الأمر سهل. قال: كيف؟ قال: اذهب الليلة وتوضأ وابدأ في قيام الليل، ولا تترك قيام الليل حتى الفجر. قال: أفعل. فذهب وجاء في الصباح، قال له الإمام أبو حنيفة: ها، هل وجدت مالك؟ فقال له: نعم وجدته. قال: كيف؟ قال: عندما بدأت في قيام الليل في أول ركعتين، وأنا في الركعة الأولى جاء إبليس وأخبرني أين وضعت المال. فقال: ولكن أنا عندي سؤال، كيف أنت دليتني على هذا؟ قال: كنت أعلم أن إبليس لن يرضى أن تقوم كل الليل. كيف أدير أن تقوم كل الليل؟ والله من أول ركعة خبرك وأنا حاطط هذا المال. ولو أردنا أن نسرد ذكاء أبي حنيفة، وارجعوا يا إخوانك اقرأوا شوي بالفقه، شوفوا المسائل التي أسسها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله تعالى عنه متواضعا. هذا المال وهذا العلم وهي العبادة ما جعلته يتكبر. فبقول: تعلمت من حجام خمسة أمور. من الحجام؟ الحجام سابقا كان هو الحلاق والحجام، اللي بيحلق الشعر بيعمل حجامة واحد. فعموما هؤلاء يكونوا من العوام مش من العلماء. فيقول أبو حنيفة: تعلمت من حجام خمسة أشياء. يقول: كنت في الحج، قلنا لكم كان يحج كثير، فجلست بين يدي حجام، فقلت له: كم تريد أن تأخذ مني؟ قال: أسكت يا هذا، فليس في النسك شرط، أنت محرم ما لازم تتشارط. فسكت. فقال: يا هذا، توجه إلى القبلة، فأنت تجلس إلى يمين القبلة. قال: فوجهت نفسي إلى القبلة، ثم قلت له: ابدأ من هنا. فقال: يا هذا، لابد أن تبدأ من اليمين، فحلاقة الشعر السنة فيها من اليمين. فتعلمت، فذكرني أن السنة أن نبدأ باليمين. فجلست صامتا، فقال لي: كبر، فأنت محرم. الحجام قال: فجلست أكبر. قال: ثم قمت فأعطيته ما أراد من المال، ثم مشيت. قال: قبل أن تمشي صل ركعتين. قال: فعلمني حجام خمسة أمور. شو علامات التواضع يا إخواني؟ شو يعني التواضع؟ مش تواضع تعمل هيك وتدبر عيونك، لا لا، درسوش بالتواضع. التواضع هو قبول الحق، الإذعان للحق، وإن كان من أخبرك به أقل منك قدرا. لذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق قبل غمط الناس، غمط الناس إن استحقار الناس، بس بطر الحق يعني أن ترد الحق. فكان رحمه الله متواضعا، وكان مشهورا بكرمه لأنه كان غني يا إخواني. كل ما يجيب شيء على البيت كان يصرف مثله برا للفقراء. يعني هالشهر مصروفي 100 دولار، 200 دولار، 300 دولار، 500 1000 دولار، كثير ولا قليل؟ كم كان يصرف بالشهر؟ كان يطلع نفس القيمة للخارج. يقول: المال الذي أنفقه على أهلي أنفق مثله على الفقراء. فتح الله عليه، واللي ربنا بيفتح عليه أخواني وبينفق بيشوف الكرم وبيشوف العطاءات من الله جل جلاله. رغم كل هذه الصفات المباركة يا إخواني، امتحن حتى نعرف أنه لابد أن يمتحن العالم، ولابد أن يمتحن المؤمن. كيف امتحن؟ عرض عليه القضاء في زمانه فرد القضاء. لما؟ لأنه كان متأثرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ليش قاضيان في النار؟ قال: قاضيان في النار هن اثنين، واحد عمل ولم يعلم، علم ولم يعمل، والثاني عمل ولم يعلم، هو القاضيان في النار. وقاضي في الجنة علم فعمل. فإذا بدنا نحسب القضاة في الدنيا، عندك الثلثين ما يقارب 66% من القضاة في النار، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، والثلث 33% في الجنة. فعرض عليه القضاء فلم يرضى، فأصر عليه الخليفة في ذلك فلم يرضى، فسجن وضرب وجلد. وكان يقول، وكان برا بأمه، وكان يقول: لم تكن تؤثر بي الضربات، بل الذي كان يؤثر بي حزن وبكاء أمي علي عندما كانت تعلم أني أضرب. وكان رحمه الله يا إخواني في الله، شوف هذه الصفات: عالم، تاجر، غني، عابد، حاج، كريم، كل هذا ما منع يخرج عند الناس، ما منع يدعي إلى الله، فكان له جار سكير كل يوم يقول أبو حنيفة يجي على البيت يحطها العود ويحطها الخمر ويشرب ليسكر ويبلش يغني كل اللي ما يخلينا نعرف النام. فأبو حنيفة كان كل يوم يدعي له يقول يا رب يا رب جاري يا رب جاري يا رب جاري يا رب نور قلبه يا رب اهديه. يقول في ليلة من الليالي جئت إلى البيت فسمعت صوته. اليوم فيش صوت أغاني مبين في شيء غريب. قال فذهبت فطرقت عليه باب الدار ففتحت زوجته فقلت أين جارنا؟ فقالت أخذته الشرطة. فذهب ولبس جبته وعمامته وكان صاحب هيبة وذهب إلى رئيس الشرطة فقال أهلا وسهلا بأبي حنيفة النعمان ماذا تريد؟ قال إنك قد أخذت جاري وأنا أضمن أن لا يرجع لما فعله فأرجو منك أن تخرجه. قال أخرجه وأخرج كل من أدخلته معه في هذا اليوم لأن مقدمك إلينا عزيز. شوف كيف المؤمن أهل الدين لازم يكون سبب في الإصلاح، سبب في الجمع بين الناس، سبب في هداية الناس. فخرج هذا الرجل فأخذه أبو حنيفة وعانقه وقبله وأخذه معه إلى بيته وصار يكلمه في الطريق. قال ها ماذا رأيك، هل تركناك؟ لأنه كان هو ينشد هذا أضاعوني وأي فتى أضاعوا، صار ينشد أبيات من الشعر. فذهب إليه أبو حنيفة وقال ما رأيك، هل أضعناك؟ قال والله نعم الجار أنت، والله بما فعلت معي وبما أنعمت علي فلن أعود للخمر حتى الممات. أنشأ طلبة علم، غير أناس من الضلالة إلى الهداية، ساعد أناس وأكرم أناس، أنشأ مذهبا عالميا، الآن أكبر مذهب إسلامي متبوع في العالم هو مذهب الإمام أبي حنيفة. هذا لإخلاصه ولجهده ولهمته وهمه. توفاه الله جل جلاله سنة 150 هجرية في الكوفة في نفس السنة التي ولد فيها مين؟ الإمام الشافعي. توفي أبو حنيفة بسنة 150، بنفس السنة توفي الإمام الشافعي. يأبى الله جل جلاله إلا أن يبقى المصلحون على مر الأزمان موجودون بين الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استفاد من سير هؤلاء العلماء الصالحين الربانيين، وأن ننشئ أنفسنا وذرارينا وأهالينا على هذه الصفات المباركة، وأن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.